بالذات ان احنا مجلس الشعب اللي جاي بيتكلم على اعداد دستور، هتلاقينا بنكلمك على المشاكل اللي تهم مصر كلها في المقام الاول قبل المشاكل بتاع دايرتك بس، لان مشكلة دايرتك هي جزء من مشاكل مصر كلها، ولو مشاكل مصر اتحلت بطريقة صح هتلاقي مشاكل دايرتك اتحلت يعني تلقائيا. طبعا مشاكل الدايرة لازم لابد من الاهتمام بها اهتمام خاص، ولكن انا بقول لك انت دلوقتي ناس بيقولوا لك ايها المواطن المصري انت لا تفهم في السياسة، وانا بقول لك انا لا ارضى ان يتقال كده على المواطن المصري، وانا احنا كناس دورنا الدعوة في المقام الاول قبل السياسة، ودورنا التوعية ودورنا التربية، ما كناش نرضى ان يتقال المواطن المصري مفهمش في دينه، لازم دورنا ننقله مفهوم دينه برضو. ما تجهيل الناس لا يقوم به الا الطواغيت، لانه يستفيد من انهم يجهلون. فاللي شايف ان في مشكلة في جهل اي شيء من الانشطة الانسانية لازم اول حاجة انه يحل المشكلة دي عشان الناس تعرف وتؤدي معاه على نور زي ما الناس بتقول، تؤدي معاه على بصيرة كما قال الله عز وجل. فاذا احنا العملية السياسية ككل نتكلم على القيم وبنتكلم على